يعني هم في الصباح احنا يا جيد ممتاز من البداية هالشكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فضح لدينا في الدرس السابق أنه يجب البينة من على اليمين إذا كانت الدعوة على غائب، وهذا خلاف القاعدة الأولية بأن على المدعي البينة ليس إلا، ولكن ورد في بعض الروايات أن المدعى عليه لو كان غائبا فينضم إلى البينة اليمين. وجريا على هذا الذي تقدم، أيضا يجب ضميمة اليمين إلى البينة في موارد أخرى تشبه الغائب. الميت والطفل والمجنون، ففي هذه الموارد الثلاثة تنضم إلى الشهادة اليمين. أما الميت فهو منصوص، وردت فيه أكثر من رواية، واتفق على ذلك الفقهاء لتمامية المقتضي وعدم وجود ما يمنع. المقتضي هو الرواية، ولا يوجد ما يمنع عن الأخذ بها. وإنما الكلام في تعميم هذا الحكم على كون المشهود عليه والمدعى عليه هو الطفل والمجنون. وقع الخلاف بينهم في تعدية هذا الحكم من الميت إلى المجنون، فهل هو من باب إسراء الحكم الثابت لموضوع إلى موضوع آخر فيكون قياسا منهيا عنه، أم أنه من الحكم الثابت لموضوع بمناط يشمل الموضوع ويشمل غير هذا الموضوع، ليكون من القياس المنصوص العلم. المعروف عند الأكثر قبل صاحب الإيضاح ولد العلامة رحمة الله عليه هو التسرية والتعبية، لأن النصوص التي دلت على الحكم في الميت ورد فيها تعليل، حاصل هذا التعليل أن الميت صامت لا لسان له، فمن الممكن لو كان حيا، مثلا الآن أنا أقول لي على أبيكم 100 دعوة على ميت، فأنا المدعي والميت هو الموت، فعلى المدعي البين. من الممكن لو كان الميت حيا مع إقامتي للبينة أن يدعي الإبراء. فإذا ادعى الإبراء ماذا يحصل؟ يصبح الميت مدعيا والمدعي منكرا، فيحتاج المنكر إلى حلف. فلما كان هذا له مجال أضافت الرواية إلى البينة اليمين، وعللت ذلك بأن الميت لا لسان له، لو كان له لسان لأمكن أن يدعي الإبراء أو الوفاء. هذه العلة لا لسان له موجودة في الصغير وفي المجنون، فيكون تسرية الحكم من الميت إلى الصبي أو المجنون ليس من تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع، لأن الحكم في التعليل ترجع فيه العلة إلى حيثية تقييدية. يعني تصبح العلة هي ما معنى الحيثية التقييدية؟ تصبح العلة هي الموضوع. فإذا وردت رواية إذا شهدتم على الميت فعليكم باليمين لأنه لا لسان له، يصبح الموضوع ماذا؟ إذا شهدتم على من لا لسان له فعليكم باليمين، ويكون الصبي والمجنون من مصادق من لا لسان له، فلا يكون قياسا. ملتفت جيدا؟ هذا معنى، هذا هو الوجه في أنه في القياس المنصوص العلة نرى القول بحجيته، لأن الحيثية التعليلية تتحول إلى حيثية تقييدية، بمعنى أن العلة هي التي تكون الموضوع، وسائر ما تنطبق عليه العلة تكون من صغريات ومصادق هذا الموضوع. إلا أن صاحب الإيضاح لم يرتضي هذا الاستدلال، وتبعه عليه الشهيد الثاني رحمة الله عليه، ويرى أن هذا من القياس لا من التمسك بعموم العلة. صحيح أن العلة ذكرت في الرواية، ومفادها الصمت وعدم اللسان، إلا أن هذه العلة غير متواجدة في الصبي والمجنون. لأن نفي اللسان عن الميت نفي أبدي في هذه الدنيا، بينما نفي اللسان عن الصبي والمجنون نفي مؤقت، لأن الصبي قد يكمل بالبلوغ والمجنون قد يكمل بالإفاق. طبعا بعضهم أضاف إلى ذلك أنه الصبي والمجنون لهما ولي، بخلاف الميت لا ولي له لكي يدافع عنه، كيفما كان صحيح هذا أو غير صحيح، هذا هو إشكال الشهيد الثاني تبعا لفخر المحققين على تعميم الحكم على الصبي والمجنون. نقرأ الآن هذا المقدار. لا، الحكمة صحيح في الحكمة لا نأخذ بها، ولكن ظاهر أدوات التعليل مثل لأن لأجل وما شابه ذلك أن المقصود هو بيان العلة لا بيان الحكمة. وكذا إلا إذا دلت قرينة على أن هذه حكمة لا علم مع عدمها تستظهر منها، بل ظاهرة في الأدلة. وكذا تجب اليمين مع البينة في الشهادة على الميت، طبعا لا من الشهود اليمين، تجب اليمين من المدعي على الميت والطفل أو المجنون. أما على الميت فموضع وفاق، وأما على الغائب، شوف السر في أن المصنف عطف على الميت بالواو بينما عطف على الطفل بماذا؟ بأو. ما هو السبب في ذلك؟ بل لأنه الشيء إما موجود وإما ميت وإما حي، فليس في رتبة واحدة. أما الطفل والمجنون لكونهما في رتبة واحدة فالمدعى عليه قد يكون هذا أو قد يكون ذاك. أما على الميت فموضع وفاق وهو منصوص، وأما على الغائب والطفل والمجنون هذا راجع إلى ليش قال الغائب، الغائب الذي ذكرناه في الدرس السابق، فلمشاركتهم له في العلة. طبعا في الغائب يوجد بعض الروايات تدل على الغائب، نعم التعميم على الغائب من باب رواية الميت يرد فيه ما يرد في المجنون وفي الصبي. اي نعم لا ظاهر الامر هكذا يعني اي فلذا قلنا يعني كأنه يريد ان يقول أنه من يريد الحاق الغائب بالميت من هذا بهذا يرد عليه هذا الإشكال، ولكن أصل الغائب قلنا الغائب عن مجلس القضاء، أصل الغائب قلنا لا يجب فيه وردت فيه نصوص تفهمنا. وأما على الغائب هذا الذي يفهم من العبارة، يعني يريد أن يقسم الغائب إلى قسمين، الأول ورد فيه نص والثاني لم يرد فيه نص. غائب عن مجلس القضاء هو دائما الغائب اي لا، كأنه يريد ان يقول يعني اذا اردنا ان نعمم على الغائب من هذا الباب يرد فيه نفس الكلام. فلمشاركتهم له في العلة المومى اليها المشار اليها في النص، ما هي هذه العلة؟ وهو انه لا لسان له للجواب. طبعا هذا ليس نص الرواية، موجودة في الباب الرابع في كيفية القضاء الحديث الأول في الوسائل. لا لسان له للجواب فيستظهر الحاكم بها، بها يعني باليمين التي أضيفت إلى الإشهاد، إذ يحتمل لو حضر كاملا، لو حضر من؟ لو حضر أحد هذين اثنين يعني المجنون أو الطفل، لو حضر كاملا أن يجيب بالإيفاء أو الإبراء. فإذا أجاب بالإيفاء أو الإبراء تحول إلى مدعي، وصار المدعي هو المنكر فيحتاج إلى يمين فيتوجه اليمين. وهو يعني هذه التسرية من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس، يعني المقصود هنا بطريق المسألتين أنه من باب منصوص العلة. وفيه نظر، قلنا هذا النظر بالأصل لصاحب الإيضاح ولد العلامة، للفرق مع فقد النص، فيكون من تسرية الحكم من موضوعا إلى موضوع، للفرق بين من ومن، الفرق بين الطفل والمجنون وبين الميت. ذاك لا لسان له مؤبد، هذا لا لسان له مؤقت. وهو هذا بيان لأي شيء؟ للفرق، وهو أن الميت لا لسان له مطلقا، يعني لا في الحال، لا عند الحكم ولا بعد الحكم، وبتعبيرهم لا في الحال ولا في المآل، بينما الصبي في الحال لا لسان له، أما في المآل يؤول أمره ويصبح له لسان. وهو أن الميت لا لسان له مطلقا في الدنيا بخلاف المتنازع فيه، بخلاف المتنازع اللي هو الطفل والمجنون، فيمكن مراجعته إذا حضر، هذا راجع إلى الغائب، أو كمل، يعني كمل بالبلوغ أو بالإفاقة. فإذا كمل يرتب الحكم على جوابه، فلا يظلم بخلاف الميت. بخلاف الميت فكان أقوى، كان الميت أقوى في إيجاب اليمين، فلا يتحد الطريق. انتهى. إذن خلاصة المطلب، الشهيد في هذا الفرع الفقهي يخالف الشهيد الثاني، يخالف الشهيد الأول. الشهيد الأول يرى التسرية، الشهيد الثاني لا يرى التسرية. وترتيب حكم وإطلاقه، المصنف رحمة الله عليه أطلق الحال في مسألة الغائب والميت والطفل والمجنون، الدعوى على هؤلاء يحتاج إلى ضم اليمين، ولم يفصل بين أنواع الدعوة، دعوة على مال في الذمة أو دعوة على عين. فبمقتضى الإطلاق وترك الاستفصال نفهم أنه لا يوجد فرق. ففي كلا الحالتين، دعوة على شيء في الذمة ودعوة على عين خارجية، في كلا الحالتين ماذا؟ يجب أن ينضم اليمين إلى الإشهاد. هذا ظاهر عبارة الشهيد رحمة الله عليه. خط بعضهم فصل بين الدعوة على أمر في الذمة والدعوة على عين خارجي، فذهب إلى أن اليمين ينضم إلى الإشهاد فيما لو كانت الدعوة على أمر في الذمة، لأن ما في الذمم لا يشاهده الشهود. فإذا لا يشاهده الشهود فيمكن أن يسقط من دون رؤيتهم، يسقط بالإبراء أو بالإيفاء، فاحتياطا بما أنه لا يشاهده الشهود جبرنا ضعف الشهود بماذا؟ باليمين. هذا في مسألة ما في الذمة. أما فيما لو كان المدعى أو الدعوة على عين خارجية، العين الخارجية مشاهدة للشهود، فإذا كانت مشاهدة للشهود فلا نقص في الشهود، فلا حاجة إلى إضافة اليمين إلى الإشهاد. هذا الكلام كما تلاحظ نسبه الشهيد رحمة الله عليه إلى ماذا؟ إلى القيل. الآن لو فرضنا هكذا، الشهود شهدوا أن هذه العين كانت لزيد، هذا قابل لأن يرى، فبعد ذلك لو شككنا أنه من الممكن أن يكون زيد قد نقلها إلى المنكر فنستصحب عدم الإنكار. فالبينة والإشهاد مدعومة بهذا الاستصحاب، بخلافه فيما لو كانت الشهادة على شيء في الذمة. فنسب هذا الشيء إلى ماذا؟ إلى القيل إشعارا بضعفه. وجه الضعف ممكن أن يكون من جهاته، بعضها أن النص المتقدم ماذا؟ مطلق لم يفصل. الوجه الآخر للتضعيف أنه قد يقال أن الاستصحاب يجري في كلا الحالتين، ما دام الشهود نقلوا وشهدوا على انشغال ذمة المنكر بالدين هو يدعي الإبراء، نستصحب عدم الإبراء، فما يجري في العين يجري في ما في الذمة، فلما كانا من باب واحد فلا فرق بينه، مضافا إلى ما قلناه من أن النص مطلق لم يفصل. يقول وإطلاقه يقتضي عدم الفرق، فالإطلاق يحتمل فيها إطلاق كلام المصنف أو إطلاق النص، والأوجه هو الأول. عدم الفرق بين دعوى العين والدين، وقيل بالفرق وثبوت اليمين في الدين خاصة لاحتمال الإبراء منه من الدين وغير الإبراء. غير الإبراء مثل ماذا؟ كالإيفاء. من غير اطلاع الشهود، من غير علم الشهود، هذه كلمة علم ليست من كلام الماتن، هذه في بعض النسخ مصححة، في بعض النسخ من كلام الشارح. بخلاف العين فإن ملكها إذا ثبت بالشهادة استصحب، ويضعف هذا القيل مضافا إلى ما قلنا من أن النص مطلق، ويضعف بأن احتمال التجدد نقل الملك ممكن في الحالين، يعني في حالة العين وفي حالة ما في الذمة، والاستظهار وعدم اللسان يعني عموم العلة آت فيهما، يعني في ما في الذمة وما العين الخارجية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهو القول في الشاهد واليمين. من جملة الفصول التي وقعت خلافا بين الأصحاب حالة التعارض، مسألة شوي غير منقحة بشكل واضح في كتب القوم، ومتأخري متأخري متأخري المتأخرين أيضا أغفلوا البحث عن هذه المسألة غالبا. البحث فيما لو تعارضت الدعوة في الأموال، اثنان يسكنان في دار واحدة، هذا هو المثال الذي مثل به شيخ الطائف رحمة الله عليه، اثنان يسكنان في دار واحدة وكل واحد ادعى ما في يده، هذا يقول هذا البيت لي وذاك يقول هذا البيت لي، لا أن كل واحد منهما ادعى نصف البيت، كل واحد ادعى تمام البيت، ولا يوجد بينة لا لكليهما ولا لأحدهما. المتأخرون قبل الشهيد الثاني والأول وبعدهما أطلقوا الحكم بأن كل واحد منهما يحلف على نفي الاستحقاق الآخر، فإذا حلفا يتناصفا الدهر. بينما نجد شيخ الطائفة رحمة الله عليه في كتاب الخلاف جعل الحلف من متفردات الشافعي، أما عندنا، كلمة عندنا في الخلاف ماذا تدل؟ على الإجماع. أما عندنا فيتناصفا الحق بلا حلف. ليه؟ لأنه كل منهما، لأن كل واحد منهما ذو يد، واليد أمارة على الملكية، وبما أنهما اشتركا في هذه الأمارة فيتناصفا الدار. نعم، أن التناصف مرة كل واحد منهما ذو يد على قسم من البيت فيتناصفا التناصف المعين، ومرة لا، كل واحد منهما ذو يد على الدار على نحو الشياع فيثبت لهما النصف على نحو الشياع بمقدار هذه الأمر. شيخ الطوسي ظاهره في الخلاف التناصف بلا حاجة إلى يمين، ونسب هذا الحكم إلى فقهائنا، بل لم يدع الخلاف إلا من الشافعي. ملتفت جيدا؟ بينما في اللمعة وفي غير واحد من كتب المتأخرين أوجبوا ماذا؟ الحلف. عن الرواية الصريحة في خصوص هذا الفرح لا يوجد. نعم، سوف يأتي بعض فروعات التعارض يوجد روايات، أما في خصوص هذا الفرح الآن تداعيا ولا يوجد ماذا؟ بينة. في خصوص هذا المورد لا يوجد نص مخصوص، فالكلام على وفق القواعد. إذن ذكرنا الوجه في ثبوت التناصف بلا حاجة إلى يمين، هو ما ذكره الشيخ في الخلاف. أما ما هو الوجه فيما ذكره هنا من أنه ماذا؟ يتناصفا بعد الحلف، لأنه في الحقيقة كل واحد منهما من جهة هو مدعي ومن جهة هو منكر. شلون أنا مدعي ومنكر؟ لأن أنا أقول هذا مجموع الدار لي وليس له شيء، وهو يقول هكذا. فحينئذ نتمسك بالعمومات، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، والمفروض لا يوجد بينة، فبمقدار إنكاري ماذا أفعل؟ أحلف. هذا هو مدرك ماذا؟ هذا المعروف عند المتأخرين. ما أدري صار واضح المطلب. يقول: القول في التعارض، أي تعارض الدعوة في الأموال، أما في غير الأموال سوف يأتي. ولو تداعيا ما في أيديهما فادعى كل واحد منهما المجموع ولا بينته. على رأي الشيخ الطوسي ماذا يجب أن نقول؟ تقاسما. هنا يقول: حلفا واقتسما. حلفا كل منهما على نفي استحقاق الأخر. ليش على نفي الاستحقاق لا على ثبوت الحق؟ يعني يقول ليس له، لأن هذا هذه هي جهة الإنكار. حلف كل منهما على نفي استحقاق الآخر، واقتصماه بالسوية. طبعا اقتصماه بالسوية إذا كان على نحو اليد على نحو الشياع، لأما واحد مرة يكون يده على غرفة وواحد يده على غرفتين. وكذا لو نكلا على اليمين. ما معنى وكذا؟ يعني يقتصمه. كل واحد منهما رفض أن يحلف. هنا في النقول يوجد كم مبنى؟ يوجد مبنى، مبنى يقول: القضاء بالنقول. ومرة يقول: القضاء بالنقول بعد الرد. إذا قلنا بالقضاء بالنكول فنقضي لكل واحد منهما فيتقاسمه. ملتفت جيدا؟ فحينئذ يصدق التقاسم، حينئذ ينتقل ما في يد كل واحد منهما إلى ما في يد الآخر. هذا لو كان ما في يد كل واحد منهما معينة حتى تظهر الثمرة، وإلا إذا كان شايعا لا تظهر الثمر. هذا إذا قلنا بالقضاء بواسطة النقود. أما لو اخترنا الرد في صورة النقود برد اليمين فما كيف يتقاسم؟ في الحقيقة الدعوة تسقط، الدعوة تسقط، فيبقى ما في يد كل واحد منهما على حاله. ما في دعوة، لا يبقى دعوة، لأنه المنكر قلنا له احلف، قال لا أريد. رددنا الحلف على المدعي، المفروض قال لا أريد. فإذا ليس لك دعوة، لا عندك بينة ولا تقبل اليمين المردودة، فلا دعوة، تسقط الدعوة. فإذا تسقط الدعوة نبقي ما كان على ما كان. فإن كان اليد على الشايع يبقى على الشايع، وإن كان على الحس وتبقى على الحس. هذا معنى قوله: وكذا لو نكلا على اليمين. ولو حلف أحدهما ونكل الآخر، أحدهما حلف ونكل الآخر، واضح أنه يثبت لمن؟ يثبت تمام البيت للحالف. لكن بشرط هنا فصل: تارة يمين من حلف تكون بعد النكول، وأخرى تكون يمين من حلف قبل النكول، ففصلوا بين هاتين الصورتين. طارة تكون اليمين بعد النقول عليكم السلام، وأخرى تكون اليمين قبل النقول. فإن كانت اليمين بعد النقول ذهبوا إلى كفاية يمين واحدة جامعة لعقد الإثبات ولعقد النفي. يعني أنا أقول أقسم بالله تعالى أن هذه الدار لي وليست له مثلا، هذا إذا كانت اليمين متى؟ بعد النقول. وإذا كانت اليمين قبل النقول، فأنا اليمين التي قبل النقول يمين إنكار أو يمين مدعي؟ يمين إنكار. يمين إنكار لا تكون إلا على نفي الاستحقاق كما تقدم. فبعد النقول أحتاج إلى يمين ادعاء، يمين إثبات، فلا أكتفي باليمين المتقدمة. أما لو كانت اليمين بعد النقول فيمكن لي أن أجمع بين عقد النفي وعقد الإثبات في يمين واحد. واضح السبب في هذا التفصيل؟ لنلتفت جيدا. الآن كل واحد من هذين الرجلين مدعي ومنكر، من جهة ادعائه يحتاج إلى بينة، لا بينة له. من جهة إنكاره يحتاج إلى يمين، فيحلف على عقد النفي لا على عقد الإثبات. لما أحد الرجلين رفض أن يحلف ورجعت اليمين على الآخر، فإذا يثبت له كم يمين؟ يثبت له يمينان، يمين على عقد الإثبات التي هي يمين رد، ويمين على عقد النفي التي هي يمين إنكار. إن كان بعد الرد فلا مانع من أن يجمع في يمين واحد عقد سلب وعقد إيجاب. أما إن كان قبل الرد لا يمكن أن يذكر يمين الإيجاب، لا يمكن أن ينقل، لأنه بعد لم يحصل نقود، فلا بد أن تكون اليمين على السلب، فتحتاج إلى أن نتبعها بيمين أخرى. واضح إن شاء الله. لذا يقول ولو حلف أحدهما ونكل الآخر فهو، يعني تمام المجموع للحالف، فإن كانت يمينه بعد نقول صاحبه حلف يمينا واحدة تجمع بين النفي والإثبات، يعني إثبات النصف له ونفي النصف عن صاحبه. وإلا، ما معنى وإلا؟ وإن لم تكن بعد بل كانت قابل، افتقر إلى يمين أخرى للإثبات. انتهى. وكذا يقتصمانه إن أقاما بينة. الآن البحث السابق كانت الدعوة بلا بين، واتضح لدينا أنه يوجد في المسألة رأيان، رأي للشيخ الطوسي في الخلاف نسبه إلى أصحابنا، ورأي للشافعي وعليه أكثر المتأخر. أما لو وجد لكل واحد منهما بين، هذه المسألة وجدوا أنها من صغريات بحث عندهم يعنون عادة هل ترجح بينة الخارج أم ترجح بينة الداخل. وقع عندهم النزاع في ذلك، أنا أدعي نصف الدار أو أدعي تمام الدار وأنت تدعي تمام الدار وكل واحد منا له بيت. هذه البينة التي لي من جهة تخرج ملكية الطرف الآخر، ومن جهة تدخل الدار في ملكية. صلار اختار أنه كلما تعارضت بينة الإخراج مع بينة الإدخال ترجح بينة الخارج على بينة الداخل، مستدلا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين. شلون هذه وجه الاستدلال؟ أولا لنمثل بمثال يصبح لدينا علم صدوري في المسألة. اختلفنا على دار أقمت البينة على أن هذه تمام الدار لي، وفي المقابل أنت فعلت هكذا. بالنسبة للنصف الذي في يدك، هو خارج، وبالنسبة للنصف الذي في يدي داخل. بالنسبة لما هو خارج عن يدي أنا في الحقيقة ماذا؟ مدعي. بالنسبة لما في يدي منكر، والرواية ماذا تقول؟ على المدعي البين. فإذا بينتي ماذا تثبت؟ النصف الخارج، ولا تثبت النصف الداخل. فحينئذ ماذا يحصل؟ يحصل حينئذ أن كل من صاحب البينتين يأخذ ما في يدي صاحبه. هذا معنى ترجيح بينة الخارج. هذا مختار صلار. واضح صار وجه التمسك بقوله على المدعي البينة واليمين على من أنكر. في مقابل ذلك قالوا نرجح بينة الداخل. ليه؟ قالوا لأنه يوجد بينتان تعارضتا تساقطتا. ماذا يحصل؟ اليد أمارة على الملكية، يبقى كل شيء على ما كان عليه. كان النصف الجنوبي على تحت يدي يبقى على يدي، النصف الشمالي كان تحت يدك يبقى تحت يدي. هذا الوجه في ترجيح بينة الداخل، يعني هو في الحقيقة ترجيح بينة الداخل عدم العمل، عدم العمل بالبينة، وإنه لأننا أثبتنا الداخل عن طريق البينة، بل البينة ماذا؟ البينة فقط. فإذا هذا البحث الذي بين أيدينا من صوريات هذا الخلاف، أنه ترجح بينة الخارج أم ترجح بينة الداخل. تعال نشوف العبارة، يقول: وكذا يقتصمانه إن أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه. بناء على ماذا؟ بناء على ترجيح بينة الخارج. أما على ترجيح بينة الداخل لا يقضى لكل واحد منهما بما في يد صاحبه، بل كل واحد يبقى محافظ على ما في يده. صار أصل المطلب واضح. ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافا. من العنوان، العنوان شنو عنوان الفصل؟ القول في التعارض. قد يتوهم أنه يأتي فيه ما يقال في تعارض الروايات، فالروايتان متعارضتان، ذهب البعض إلى أنه نرجح بالأعدلية، نرجح بالشهرة، نرجح بالأكثرية، رواية مع 10 روايات تعارضت نرجح 10 روايات. فللاشتراك في العنوان قد يقال أن هنا إذا كانت بينة مؤلفة من شاهدين وبينة الطرف الآخر متألفة من 3 شهود فنقدم بينة العدد الأكثر. يقول الشهيد الثاني لا، هنا لا قيمة للأكثر، لأنه في الحقيقة التعارض هنا تعارض صوري، ولا لا يوجد تعارض. لماذا التعارض صوري؟ لأن بينة كل واحد منهما معتبرة فيما لا تعتبر فيه الأخرى، لأنه معتبرتا معا في شيء واحد. لا، بناء على ترجيح الخارج بينة كل واحد منهما بينة معتبرة بالنسبة لما في يد صاحبي، وبينته معتبرة بالنسبة لما في يدي. ففي الحقيقة لا يوجد تعارض بعد حكم الشارع. فإذا لا يوجد تعارض فلا يأتي فيه الترجيح بالأكثرية، بالأعدلية، بنحو ذلك من المرجحات المذكورة في بحث التعارض. ولا فرق هنا بين تساوي البينتين عددا وعدالة واختلافهما. ولو خرجا يأتي إن شاء الله والحمد لله.